أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درس 46 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الدروس اللي فاتت كنا فرغنا فيها بفضل الله تعالى من الكلام عن شروط صحة الصلاة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شروطا 5، ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالعلم بفرضية الصلاة وأنه أيضا من جملة الشروط. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في صفة الصلاة. فبعدما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام عن شروط صحة الصلاة، شرع في الكلام عن الأركان وما يتعلق بها وما يتبعها من سنن وهيئات، ذلك لأن الشرط متقدم عن العبادة. فكان من المناسب أن يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن صحة أو عن شروط صحة الصلاة، ثم بعد ذلك يشرع في الكلام عن أركان الصلاة وما يتعلق بها من سنن وهيئات. فبدأ أولا بالكلام عن الشروط لأنها متقدمة، ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الأركان لأنها داخل ماهية الصلاة وما يتبع ذلك من الكلام عن السنن والهيئات. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في صفة الصلاة. والمراد بالصفة هنا يعني الهيئة، الهيئة الحاصلة للصلاة اللي هي الكيفية. قوله رحمه الله تعالى فصل في صفة الصلاة يعني في كيفية الصلاة، وليس المراد بالصفة هنا المعنى الحقيقي. والمعنى الحقيقي للصفة هو ما كان زائدا على الشيء، زي مثلا السواد أو البياض أو الإحمرار إلى آخره، فهذه صفة زائدة على الشيء. طيب هل المراد هنا المعنى الحقيقي للصفة أو الكيفية، ولا المراد بذلك معنى آخر؟ لا، أراد هنا رحمه الله تعالى معنى آخر للصفة، وهي الهيئة الحاصلة للصلاة أو الكيفية المتعلقة بالصلاة. وذلك لأن ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل إنما هو واجب أو مندوب الذي هو ذات الصلاة، باعتبار طبعا كما درسنا قبل ذلك عرفنا أن الصلاة تنقسم إلى ما هو واجب وما هو مندوب. والمقصود بالواجب هنا يعني ما لابد منه، فيشمل الشرط الذي يكون قبل الصلاة، ويشمل كذلك الركن الذي يكون داخل الصلاة. وعرفنا أن المندوب أيضا فيما سبق بيانه في شرح عمدة السالك وغيره، عرفنا أن المندوب منه ما هو يجبر بسجود السهو فيما لو تركه، ومنه ما لا يجبر بسجود السهو إذا تركه. فالذي يجبر بسجود السهو سنن الأبعاد، وما لا يجبر بسجود السهو هو سنن الهيئات. فالحاصل عندنا الآن حنجد أن الصلاة تنقسم أو تتكون من أمور 4: الأمر الأول الشروط، الأمر الثاني الأركان، الأمر الثالث سنن الأبعاد، الأمر الرابع سنن الهيئات. فهذه أمور 4 تنقسم أو تتكون منها الصلاة. فلما نقول الصلاة تتكون من واجب ومندوب، إيه معنى الواجب هنا؟ يعني ما لا بد منه، علشان يشمل الشرط الذي يكون قبل الصلاة، ويشمل كذلك الركن الذي يكون داخل الصلاة. فلما الشيخ يقول هنا فصل في صفة الصلاة يعني في كيفية الصلاة الذي يشمل الواجبات وكذلك المندوبات. والفقهاء يشبهون الصلاة بالإنسان، فيقولون الركن، ركن الصلاة كرأس الإنسان، والشرط الذي يكون قبل الصلاة كحياته، والبعض اللي هو سنن الأبعاد كأعضاء الإنسان، وأما الهيئات فهي كشعره، فشبهوا الصلاة بالإنسان على هذا النحو. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في صفة الصلاة، قال أركان الصلاة أي فروضها 14 بجعل الطمأنينة في محلها ركنا واحدا. أركان الصلاة يعني أجزاء الصلاة التي تتركب منها حقيقة، أجزاء الصلاة التي تتركب منها حقيقة. وعرف الأركان بقوله أي فروض الصلاة. فالأركان والفروض بمعنى واحد، الأركان والفروض بمعنى واحد، لكن عبر هنا بالأركان. ولما تكلم عن الوضوء عبر بالفروض من باب الإشارة. طيب أراد أن يشير إلى ماذا؟ أراد أن يشير إلى أنه لا يجوز تفريق أفعال الصلاة بخلاف الوضوء. يجوز الإنسان أن يفرق أفعال الوضوء، لأننا درسنا فيما مضى أن الموالاة ليست من فروض الوضوء، يعني لا يجب عليه أن يتابع بين أفعال الوضوء. ممكن مثلا يغسل الوجه وبعد ساعة يكمل وضوءه ولا حرج عليه، وإن كان طبعا الأولى والسنة أن يوالي بين الأفعال. طيب هل هذا ينطبق على أمر الصلاة ولا أمر الصلاة مختلف؟ نعم، الأمر الصلاة مختلف، لابد أن يوالي بين أفعال الصلاة، لا يجوز أن يفرق بين أفعال الصلاة كما هو الحال مثلا في أفعال الوضوء. فالشيخ رحمه الله تعالى عبر هنا بالأركان التي هي بمعنى الفروض أيضا، وعبر في الوضوء بالفروض علشان يشير إلى هذه المسألة المهمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي فروضها؟ قال: فروضها 14، وهذا على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، بيقول إن أركان الصلاة فروض الصلاة 14 ركن أو 14 فرض. والذي عليه الأكثرون أن أركان الصلاة 13، 13 ركن لابد أن يأتي بهذه الأركان في صلاتي، لو اختل عندي ركن من هذه الأركان أو فرض من هذه الفروض لا تصح صلاته. طيب لما نقول إن أركان الصلاة 13، طيب كيف حسبناها على هذا النحو؟ حسبناها على هذا النحو بجعل الطمأنينة هيئة تابعة لهذه الأركان اللي هنتكلم عنها. لما نأتي مثلا هنتكلم عن الركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، فرض من فروض الصلاة، لو لم يركع لم تصح صلاته، وهنعرف أن الطمأنينة في هذا الركوع أيضا واجب، لكن هو ركن مستقل ولا هيئة تابعة للركوع؟ هنا على هذا التفصيل لو قلنا إن أركان الصلاة 13 يبقى هنا الطمأنينة هيئة تابعة للركن. ومن العلماء من يقول الأركان 17 ركن، 17 ركن. طيب جابها منين؟ جعل الطمأنينة ركنا مستقلا. فلو جعلناها، يعني لو جعلنا الطمأنينة هيئة تابعة للركن، هيبقى عندي أركان الصلاة أو فروض الصلاة 13 بس. لو جعلنا الطمأنينة فرضا مستقلا يبقى عندي أركان الصلاة كام؟ 17 ركن أو 17 فرض. الشيخ رحمه الله تعالى جعل الطمأنينة في جميع المواضع ركنا واحدة، ولهذا جعل أركان الصلاة 14، فقال أي فروضها 14 بجعل الطمأنينة في محلها، يعني في محلها وفي مواضيعها الأربعة ركنا واحدة. قلنا مثلا إن أركان الصلاة 13 ركن، وإن الطمأنينة هذه هيئة تابعة لهذه الأركان في محلها الأربعة، فلابد أن نعلم كذلك أن الأركان تنقسم إلى أقسام ثلاثة عشان نضبط هذه المسألة، مسألة مهمة جدا. أركان الصلاة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، أركان الصلاة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. الركن الأول أو القسم الأول عندي أركان قلبية، القسم الثاني، وعندي أركان قولية، القسم الثالث، وعندي أركان فعلية. ما هو الركن القولي؟ وما هو الركن الفعلي؟ وما هو الركن القلبي؟ أو القسم القلبي والقسم الفعلي والقسم القولي. المقصود بذلك يعني ما يفعل بالقلب، وما يفعل بالجوارح والأعضاء، وما يفعل باللسان. فلما نأتي مثلا ونقول القسم الأول الذي هو القسم القلبي، المراد به هو النية، فالنية ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طيب النية هذه هل تكون باللسان ولا تكون بالقلب؟ ها، ما رأيكم؟ النية تكون بالقلب ولا تكون باللسان ولا تكون بالأعضاء؟ الأصل فيها، ممتاز يا شيخ إبراهيم، أحسن الله ليك، النية تكون بالقلب، ولهذا جعلناها من ضمن القسم القلبي. ممتاز، واضح الآن؟ ممتاز، أحسنت محمد، أحسنت دكتور. يبقى الآن عندي القسم القلبي وهو النية، ممتازة براء، القسم القلبي وهو النية. القسم الثاني وهو القسم الثاني هو القسم القولي، يعني الذي يعتمد على القول، لا بد فيه من القول، لا بد فيه من التلفظ، وهذا لا بد منه. القسم القولي في الصلاة خمسة: أولا التكبير، لا تكبيرة الإحرام، هي أول تكبيرة نستفتح بها الصلاة. طيب بقية التكبيرات في أثناء الصلاة واجب ولا مش واجب؟ لا مش واجب، يعني لو تركها الإنسان صلاته صحيحة. التكبيرة الوحيدة التي يجب عليه أن يأتي بها كما سيأتي معنا إن شاء الله هي تكبيرة الإحرام، فهي من ضمن الأركان القولية. طب احنا قلنا الأركان القولية خمسة، أولها تكبيرة الإحرام. الركن الثاني قراءة الفاتحة، هذه أيضا من فروض وأركان الصلاة، إذا لم يقرأ الفاتحة لا تصح صلاته، سواء كان إماما أو كان مأموما، سواء كان في صلاة جهرية أو كان في صلاة سرية، سواء كان يصلي فرضا أو يصلي سنة، لابد من الإتيان بتكبيرة الإحرام ولابد كذلك من قراءة الفاتحة. الركن القولي الثالث، ما هو الركن القولي الثالث؟ التشهد. الركن القولي الثالث هو التشهد. طيب أنهي تشهد؟ هل التشهد الأول ولا التشهد الأخير؟ ما رأيكم يا جماعة؟ ممتاز، أحسنت دكتور، أحسنت براء، التشهد الأخير. ممتاز التشهد الأخير، ممتاز يا شيخ براء، أحسن الله عليك. التشهد الأخير هذا هو المقصود بالركن القولي. طيب التشهد الأول ليس من جملة الأركان؟ لا ليس من جملة الأركان، هو من جملة السنن، يعني من السنة ومن المستحب الإتيان به، لكن إذا لم يأتي به المصلي صلاته صحيحة، صلاته صحيحة كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن بالنسبة للتشهد الأخير، نعم التشهد الأخير لا بد منه، هو من أركان الصلاة، ده الركن القولي الثالث. أما الركن القولي الرابع فهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، هذا أيضا من أركان الصلاة، هذا أيضا من أركان الصلاة. طب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول هل هو من جملة الأركان؟ لا ليس من جملة الأركان، وإنما هو من جملة المستحبات أيضا زي ما هنعرف إن شاء الله بعد ذلك. الركن الخامس، الركن القولي الخامس وهو السلام. الركن القولي الخامس من أركان الصلاة وهو السلام. طب لما نقول السلام ما المقصود بذلك؟ المقصود بالسلام هنا يعني التسليمة الأولى ولا التسليمة الثانية ولا التسليمة الأولى والثانية؟ ممتاز، المقصود بالسلام هنا يعني التسليمة الأولى. طيب التسليمة الثانية هذه مستحبة، هذه مستحبة. ممتاز يا شيخ حسام، أحسنتم، ممتاز يا براء، أحسنت يا شيخ إبراهيم. عندنا الآن ركن قلبي وهو النية، وعندنا خمسة أركان قولية وهي تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، والسلام، والمقصود بالسلام كما قلنا يعني التسليمة الأولى. يتبقى عندنا القسم الثالث والأخير من أقسام الصلاة وهي الأقسام الفعلية، الأركان الفعلية. والأركان الفعلية سبعة، الأركان الفعلية سبعة. أول هذه الأركان، أول الأركان الفعلية من يأتي به؟ ما هي أول الأركان الفعلية في الصلاة؟ إيهاب القيام. ممتاز يا شيخ إيهاب، أحسنت، الوقوف اللي هو القيام، أحسنت يا شيخ إبراهيم، أحسن الله عليك، أحسنت محمد، أحسنتم. أول هذه الأركان الفعلية هو القيام، القيام. ممتاز يا براء، أحسنت يا دكتور، أحسن الله عليك، القيام. فقلنا أن الأركان الفعلية سبعة، أول هذه الأركان الفعلية هو القيام، هو القيام. الركن الفعلي الثاني وهو الركوع، الركن الفعلي الثاني وهو الركوع. الركن الفعلي الثالث وهو الاعتدال من هذا الركوع، اللي هو الرفع من الركوع يعني والاعتدال، فهذا أيضا من أركان وفروض الصلاة، من لم يعتدل بعد ركوعه صلاته لا تصح. وبعض الناس يفعلون هكذا، بعض الناس لما بيركع لا يعتدل من الركوع، يدوبك يرفع شيئا قليلا وبعدين ينزل مباشرة إلى السجود، هذا صلاته باطلة لا تصح، لا بد أن يعتدل قائما ويطمئن في هذا الاعتدال زي ما هنعرف إن شاء الله. فالركن الفعل الثالث هو الاعتدال. الركن الفعل الرابع بعد الاعتدال هو السجود، الركن الفعلي الرابع هو السجود. الخامس وهو الجلوس بين السجدتين، لأن طبعا نعلم جميعا أن المقصود بالسجود هنا يعني المقصود به السجدتين، السجدة الأولى وبعدين في جلوس ثم يسجد سجدة ثانية. السجود الأول والثاني هذا ركن، والجلوس بين السجدتين هذا ركن أيضا من جملة الأركان، من لم يجلس بين السجدتين صلاته لا تصح. الركن قبل الأخير وهو الجلوس في التشهد الأخير، يعني لابد أن يأتي بالتشهد الأخير حالة كونه جالسا، لابد أن يأتي بالتشهد الأخير حالة كونه جالسا. يتبقى عندنا الآن الركن الأخير من الأركان الفعلية، من يأتي بهذا الركن؟ أحسنتم، ممتاز ممتاز جدا، أحسنتم. الترتيب، الترتيب على هذا النحو، يعني لابد أن يأتي بأفعال الصلاة على هذا النحو، لابد أن يقوم أولا وبعد القيام ركوع، وبعد الركوع اعتدال من هذا الركوع، وبعد ذلك سجود، وبعد السجود جلوس، ثم سجود مرة أخرى، ثم جلوس في الركعة الأخيرة من أجل التشهد. فالمقصود بالترتيب يعني على هذا النحو، وهذا هو ركن الفعلي الأخير. يبقى احنا عندنا ركن قلبي واحد، وعندنا 5 أركان قولية، وعندنا 7 أركان فعلية، يبقى المحصلة كام هنا؟ 13 ركن، هذه أركان الصلاة. طيب الطمأنينة في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين، نقول هذه الطمأنينة هيئة تابعة للأركان وليست ركنا مستقلا. هذا باعتبار، أو لو احنا عددنا أو اعتبرنا أن أركان الصلاة 13 ركن فقط. طيب لو احنا قلنا أن أركان الصلاة 17 كما ذهب إليه جماعة من العلماء، هل يختلف الأمر؟ لا لا يختلف، فقط سنضيف الطمأنينة باعتبارها ركنا مستقلا في المواضع الأربعة. واضح الآن؟ فنقول عندنا مثلا الركوع ركن أركان الصلاة، والطمأنينة في هذا الركوع ركن، يبقى عندنا الآن ركنان، والاعتدال من الركوع ركن، والطمأنينة في هذا الاعتدال ركن آخر، يبقى عندنا كام في هذا الموضع؟ عندنا أيضا ركنان، وهكذا بالنسبة للسجود، وكذلك الجلوس بين السجدتين وهكذا. لكن المصنف رحمه الله تعالى قال فروضها 14، يبقى هنا 13 ركن اللي احنا عرفناها هو الأركان القلبية والقولية والفعلية، مع إضافة الطمأنينة في محلها الأربعة، يعني في مواضيعها الأربعة ركنا واحدا. وضحت؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى أحدها، يعني أحد الأركان، قال نية، لأنها واجبة في بعض الأركان أو في بعض الصلاة، فالنية من أركان الصلاة لأنها واجبة في بعض الصلاة، فأشبهت الركوع وأشبهت كذلك السجود، فالسجود والركوع من أركان الصلاة. طيب لما نقول هي من أركان الصلاة، يعني من أول الصلاة لحد آخرها الإنسان بيبقى راكع أو الإنسان بيبقى ساجد، ولا هذا في بعض الصلاة فقط؟ لا، في بعض الصلاة فقط. كذلك النية لما كانت واجبة في بعض الصلاة صارت ركنا من أركان الصلاة، لأنها أشبهت الركوع وأشبهت السجود إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله تعالى أحدها نية، قال وهي القصد بالقلب. وهي القصد بالقلب، هذا معنى النية في اللغة، وأما معنى النية في الشرع، يعني النية التي أمرنا الله عز وجل بها شرعا، هي قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني يكون قاصدا للشيء الذي يريد أن يفعله حالة كونه مقترنا بفعل هذا الشيء. يعني هو الآن مثلا يريد الصلاة، أول ركن من أركان الصلاة كما عرفنا أركان القولية اللي هو تكبيرة الإحرام، فهو يقول، وهو يقول تكبيرة الإحرام لابد أن يكون منتويا لفعل الصلاة، لابد أن يكون منتويا لفعل الصلاة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهي القصد بالقلب، قال لخبر إنما الأعمال بالنيات، وهذا هو الأصل في وجوب النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال متوقفة على وجود النية. وأيضا يدل على ذلك قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإمام الماوردي رحمه الله كان يقول الإخلاص في كلامهم هو النية، وأيضا أجمع العلماء على اعتبار النية في الصلاة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يبين كيفية النية، قال فيجب فيها، أي النية، قصد فعلها أي الصلاة لتتميز عن بقية الأفعال. قال وتعينها من ظهر أو غيرها لتتميز عن غيرها، يعني من الصلوات، فلا يكفي نية فرض الوقت. الآن الشيخ كما قلنا أخذ في بيان كيفية النية، لو احنا قلنا أن النية هذه من أركان الصلاة، ما كيفيتها؟ طيب ينتوي ازاي؟ بنقول النية تختلف باختلاف الصلاة. يعني الصلاة إما أن تكون فرضا، صلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون سنة، اللي هو النفل، يعني نفل مقيد بوقت أو بسبب، وإما أن يكون نفلا مطلقا. والنفل المطلق اللي هو غير مقيد لا بوقت ولا بسبب. تاني بنقول الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا مقيدا بسبب أو بوقت، وإما أن تكون هذه صلاة نفلا مطلقا، يعني غير مقيدة بوقت، ممكن الإنسان يصليها في أي وقت وغير مقيدة بسبب، يعني لا تتعلق بسبب من الأسباب. طيب لو قلنا الصلاة التي هي فرض، ما كيفية النية في الصلوات المفروضة؟ النية في الصلوات المفروضة لا بد فيها من أمور ثلاثة. أول هذه الأمور لا بد من نية الفعل، ولا بد من التعيين، تعيين الصلاة التي سيصليها، ولا بد كذلك من نية الفرضية. احنا بنقول لا بد من نية الفعل. ايه المقصود بالنية الفعل؟ يعني لا بد من قصد فعل الصلاة علشان تتميز عن بقية الأفعال التي يأتي بها الإنسان. ما هو الإنسان مثلا ممكن بيقف ينتظر شخصا آخر، صح ولا لا؟ أو يقف مثلا من أجل أن يصنع شيئا، والصلاة أيضا فيها وقوف. طب إيه اللي هيميز الصلاة عن هذا الشخص الآخر الذي يقف انتظارا لشخص ما؟ إيه اللي هيميز هذا الوقوف الذي في الصلاة عن الوقوف من أجل الانتظار؟ الذي سيميز بين هذا وذاك هو النية. فلابد من قصد فعل. يبقى هو واقف من أجل الصلاة، يركع ويسجد إلى آخره، ويكبر الإحرام ابتداء من أجل الصلاة. فلابد أولا من قصد الفعل من أجل أن تتميز الصلاة عن بقية الأفعال. الأمر الثاني لابد من التعيين. إذا صلى صلاة فرض لابد من التعيين. يعني إيه التعيين هنا؟ يعني لابد أن يعين الصلاة التي سيصليها، هيصلي صبح ولا هيصلي الظهر ولا هيصلي عصر ولا سيصلي مغرب ولا عشاء. لابد من التعيين حتى تتميز الصلوات عن بعضها البعض، باعتبار احنا عندنا مثلا الظهر والعصر سورة الصلاة واحدة، الظهر 4 ركعات والعصر كذلك 4 ركعات، ونفس الكيفية اللي موجودة في الظهر ايضا موجودة في العصر. طب اللي هيميز هذا وذاك ما هو؟ النية. امر اخر، صلاة المغرب 3 ركعات، الوتر ايضا 3 ركعات. طب ايه اللي هيميز المغرب عن الوتر؟ ايضا النية. صلاة الصبح 2 ركعات، والسنة القبلية اللي هي صلاة الصبح 2 ركعات. إيه اللي هيميز ما بين السنة القبلية وبين صلاة الصبح؟ أيضا النية. فلابد إذن من تعيين الصلاة التي سيصليها، لابد من تعيين الصلاة التي سيصليها من أجل تمييز الصلاة عن غيرها. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وتعيينها، قال من ظهر أو غيرها، قال لتتميز، يعني الصلاة عن غيرها. قال رحمه الله تعالى: فلا يكفي نية فرض الوقت، يعني لا يكفي أن ينتوي فرض الوقت المطلق، لأن هذا يصدق بكل الأوقات، لابد أن يعين الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ولو كانت الصلاة المفعولة نفلا غير مطلق كالرواتب والسنن المؤقتة أو ذات السبب، فيجب فيها التعيين بالإضافة إلى ما يعينها كسنة الظهر القبلية أو البعدية، وإن لم يؤخر القبلية. ومثلها كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدها، وكعيد الأضحى أو الأكبر أو الفطر أو الأصغر. فلا يكفي صلاة العيد والوتر سواء الواحدة والزائدة عليها. الآن الشيخ شرع في القسم الثاني من أقسام الصلوات، وهي النفل المقيد بوقت أو المقيد بسبب. المقيد بوقت يعني له وقت محدد شرعا، صلاة سنة هي سنة ليس بفرض، لكن هذه الصلاة المسنونة لها وقت محدد شرعا، أو صلاة لها سبب، يعني أن الشرع شرعها لنا لسبب معين. طيب لو هو سيصلي صلاة هي نفل مقيد بوقت أو بسبب، ما الواجب في النية؟ الواجب في النية أمران فقط: الأمر الأول قصد الفعل، الأمر الثاني وهو التعيين. طيب ونية الفرضية اللي احنا ذكرناها أولا، نية الفرضية لا تجب لأن هذه الصلاة نفل وليس بفرض. لأن هذه الصلاة نفل وليست بفرض. يبقى إذا صلى نفلا مقيدا زي مثلا السنن الرواتب التي تكون قبل الصلوات أو بعد الصلوات، زي صلاة العيد، زي صلاة الوتر، زي صلاة الكسوف، كل هذه زي صلاة الضحى، كل هذه سنن مقيدة بوقت أو بسبب. فعند النية لابد أن ينتوي فعل الصلاة وينتوي كذلك أو يعين كذلك الصلاة التي سيصليها، يعين الصلاة التي سيصليها. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك قال بسنة الظهر القبلية أو السنة البعدية لصلاة الظهر، يجب فيها نية الفعل ويجب فيها كذلك التعيين. قال رحمه الله تعالى وكعيد الأضحى أو الأكبر أو الفطر أو الأصغر، يعني العيد الأكبر أو العيد الأصغر، وده يدل على أنه لا حرج، لأن بعض الناس بتتحرج من إطلاق هذا الاسم على العيد. عامة الناس يقولون عن العيد عيد الفطر هو العيد الصغير أو العيد الأصغر، وعيد الأضحى هو العيد الكبير أو العيد الأكبر. هذا لا حرج فيه، لا إشكال في ذلك أصلا، وهذه مسألة تعرف عليها الناس ولا تتعارض مع الشرع. فإلزام الناس بتسمية العيد بالفطر وتسمية العيد بأنه الأضحى هذا مما لا ينبغي أبدا. قال وكعيد الأضحى أو الأكبر، يعني انتوى أنه سيصلي عيد الأضحى أو العيد الأكبر أو الفطر أو الأصغر، واضح؟ هذا أيضا يكفيه في التعيين. لكن لو قال صلاة العيد، يعني كبر لصلاة العيد وانتوى فعل الصلاة لكنه لم يعين هل هي عيد الأضحى ولا عيد الفطر، هل هذا يكفيه؟ لا، لا يكفيه ذلك، لابد من تعيين الأضحى أو الفطر فيه أو مع تكبيرة الإحرام. قال الشيخ رحمه الله تعالى والوتر يعني كذلك يعين صلاة الوتر إذا أراد أن يصلي صلاة الوتر. قال سواء الواحدة والزائدة عليها، يعني لا فرق في كون التعيين في صلاة الوتر بين الواحدة وبين ما يزيد على الواحدة، سيصلي مثلا الوتر ركعة واحدة فقط أو سيصلي الوتر ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك، لا فرق في ذلك، المهم اللي هو يعين الصلاة التي سيصليها. قال ويكفي نية الوتر من غير عدد، ويكفي نية الوتر من غير عدد باعتبار أن الوتر صلاة مستقلة ويكفي فيه النية ولا يشترط فيه العدد. قال رحمه الله تعالى وتحمل على ما يريده على الأوجه، يعني هو الآن كبر من أجل صلاة الوتر ولم يعين عددا معينا، قلنا هذا يكفي وتصح صلاته وترجع إلى نيته في تحديد العدد. لو أراد مثلا ركعة واحدة، لو أراد ثلاث ركعات، خمس ركعات، إلى 11 ركعة باعتبار أن أكثر الوتر 11 ركعة ولا يجوز له أن يزيد على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يكفي فيه نية سنة العشاء أو راتبتها، لا يكفي فيه يعني لا يكفي في الوتر نية سنة العشاء، لماذا؟ لأن صلاة الوتر غير تابعة للعشاء وإنما هي صلاة مستقلة. قال والتراويح والضحى، والتراويح والضحى يعني إذا أراد أن يصلي التراويح أو يصلي الضحى أيضا لابد من التعيين، فهذه من جملة الصلوات التي هي نفل والنفل هنا مقيد. قال وكاستسقاء وكسوف شمس أو قمر، هذه أيضا أمثلة على النفل المقيد، صلاة الاستسقاء، كسوف الشمس، خسوف القمر، لابد في كل هذه الصلوات من التعيين. قال الشيخ رحمه الله وأما النفل المطلق فلا يجب فيه تعيين بل يكفي فيه نية فعل الصلاة، كما في ركعتي التحية والوضوء والاستخارة وكذا صلاة الأوابين على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهم الله تعالى، والذي جزم به شيخنا في فتاويه أنه لابد فيها من التعيين كالضحى. وهذا هو القسم الثالث من أقسام الصلوات، وهي الصلاة التي هي نفل لكن غير مقيد، نفل مطلق غير مقيد لا بوقت ولا بسبب. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بسنة الوضوء وسنة الاستخارة وركعتي تحية المسجد، كل هذه صلوات هي نفل مطلق غير مقيدة بوقت، فمتى دخل المسجد صلى، ومتى توضأ صلى، ومتى أراد أن يستخير الله سبحانه وتعالى أيضا صلى هاتين الركعتين، فهنا غير مقيدة بوقت وكذلك غير مقيدة بسبب، كذلك غير مقيدة بسبب. وهذا على ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. قال على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي، ثم قال: والذي جازم به شيخنا في فتاويه أنه لابد فيها من التعيين كالضحى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وتجب نية فرض فيها، أي في الفرض، ولو كفاية أو نذرا، وإن كان الناوي صبيا ليتميز عن النفل. وتجب نية فرض فيها، يعني إذا أراد أن يصلي فرضا لابد أن ينوي نية الفرضية، حتى ولو كان هذا الفرض كان على الكفاية، زي مثلا صلاة الجنازة لابد من نية الفرضية في صلاة الجنازة. قال: أو نذرا، يعني نذر أن يصلي ركعتين فلابد من نية الفرضية. قال: وإن كان الناوي صبيا، يعني حتى لو كان المصلي والناوي صبيا فلابد من هذه النية، من نية الفرضية، من أجل أن يتميز عن النفل. يبقى هي ليست فرضا في حقه لأنه صبي غير مكلف، لكن اشتراط نية الفرضية من أجل أمر آخر، وهو حصول التمييز بين هذه الصلاة التي يصليها وبين غيرها من النوافل. قال الشيخ: كأصلي فرض الظهر مثلا أو فرض الجمعة وإن أدرك الإمام في تشهدها. وإن أدرك الإمام في تشهدها، يعني ينوي فرض الجمعة حتى وإن أدرك الإمام في التشهد. لكن لو أدرك الإمام في التشهد في صلاة الجمعة، هل سيكمل صلاة جمعة ولا سيتمها ظهرا؟ ظهرا، لأنه أقل ما يدرك به الإنسان الجمعة هو ركوع، هو الركوع مع الإمام. ثم قال بعد ذلك: وسن في النية إضافة إلى الله تعالى خروجا من خلاف من أوجبها وليتحقق معنى الإخلاص. يسن إضافة النية إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول: نويت أن أصلي الظهر فرضا لله تبارك وتعالى. هذه الإضافة تسن خروجا من خلاف من أوجب ذلك، خروجا من خلاف من أوجب ذلك، ومن أجل كذلك أن يتحقق معنى الإخلاص في الصلاة. قال: وتعرض لأداء وقضاء، يعني يسن كذلك أن يتعرض في نيته إلى الأداء والقضاء، يعني هل سيصلي مثلا الظهر أداء ولا سيصليها قضاء، فيسن أن يتعرض لمثل ذلك في النية، لكن لا يجب عليه. قال: ولا يجب وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة خلافا لما اعتمده الأزرعي. قال: والأصح صحة الأداء بنية القضاء، يعني لو أنه صلى أداء وانتوى القضاء، أو صلى قضاء وانتوى الأداء، صح ذلك. ليه؟ لأن الأداء والقضاء كل منهما يقوم مقام بعضهما البعض في اللغة، فيطلق الأداء على القضاء ويطلق القضاء على الأداء. قال: وعكسه إن عذر بنحو غيم وإلا بطلت قطعا لتلاعبه، يعني لو كان فعل ذلك لعذر فلا حرج، أما لو فعل ذلك متلاعبا بطلت صلاته من أجل التلاعب. قال الشيخ: وتعرض لاستقبال، يعني يسن التعرض لاستقبال القبلة، يعني مستقبلا للقبلة، وعدد ركعات للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهم. قال: وسن نطق بمنوي قبل التكبير ليساعد اللسان القلب وخروجا من خلاف من أوجبه. ولو شك هل أتى بكمال النية أو لا، أو هل نوى ظهرا أو عصرا، فإن ذكر بعد طول زمان أو بعد إتيان بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما ولا. طيب، لو شك هل أتى بكمال النية أو لم يأتي، أو هل نوى ظهرا أو عصرا، الشيخ بيقول: فإن ذكر بعد طول زمان أو بعد ما أتى بركن من الأركان حتى ولو كان هذا الركن قولي بطلت صلاته. أما لو أنه تذكر قبل أن يأتي بركن من الأركان قبل أن يطول الزمان يكمل صلاته ولا حرج عليه. واضح؟ بل الكلام هنا عن الشك في النية، والشك في النية يعني بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة. الشك في النية بعد الصلاة لا عبرة بها، فكل شك يقع بعد العبادة لا اعتبار به. طيب، لو كان هذا في أثناء الصلاة، عندنا الآن تفصيل: شك في النية، هل أتى بكمال النية، هل نوى ظهرا أو نوى عصرا، شك في مثل ذلك. فبنقول لو أنه وقع في شك وذكر ذلك بعد طول زمان بطلت صلاته. هذه صورة. صورة أخرى: شك في النية وأتى بركن بعدها حتى ولو كان ركنا قوليا أيضا بطلت صلاته. طيب، صورة ثالثة: شك في النية لكن تذكر بعد مدة يسيرة في العرف صلاته صحيحة